على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع المجلس 18 من كتاب تقريب النفع في القراءات السبع للعلامة الشيخ علي بن محمد الضباع عليه رحمة الله عز وجل، وعن جميع علماء أهل السنة، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، ويقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، ويتقبله منا خالصا لوجهه، اللهم آمين. واليوم بإذن الله عز وجل مع باب الهمزتين من كلمتين. باب الهمزتين من كلمتين. قال الشيخ علي الضبع عليه رحمة الله عز وجل: باب همزتي القطع المتلاصقتين من كلمتين. معنى كده ان مفيش همزة وصل زي ما كان في الهمزتين من كلمة. طالما صدر الباب بعبارة همزتي القطع، خلاص قطع الكلام في ماهية الهمزتين، أي أنهما همزتي قطع، وهما على قسمين، وهما الضمير يعود على همزتين، على قسمين متفقتين ومختلفتين، متفقتين ومختلفتين. طيب احنا ايه؟ ان شاء الله عز وجل افتح باب برنامج الرسام عشان يساعدنا في تصور هذا الموضوع. نرسم ما نقول، ما يقوله الشيخ الضبع مباشرة في غرفة الزوم للإخوة اللي على المكسر اللي عاوزين يدخلوا غرفة الزوم. طيب ادي الرسام، برنامج الرسام، وناخده نص الشاشة كده عشان نعرف نقرأ من الكتاب ايضا. مش عارف هيبان لكم نص الشاشة ولا ايه بالظبط. نشغل نشوف الشات معاكم عشان الرسام واضح، الرسام واضح في الشاشة. الرسام طيب، الحمد لله. هتبقى صعب ان انا اشوف الشات واشوف الكتاب واشوف ال... لا نحاول. طيب قال: وهما على قسمين. اذن لو شغلنا الرسام كده وجبنا الاشكال ورحنا كاتبين او رحنا عاملين، قلنا رحنا راسمين شكل كده ورحنا ملونينه، ونكتب هنا كده الهمزتين من كلمتين. وناخد لون ابيض عشان يتضح الهمزتين، كبير شوية الهمزتين، رمزتين من كلمتين، كلمتين بالشكل ده كده. والروح مع ان ال ناخد تنسيق معين كده بالشكل دون، يبقى ادي الهمزتين من كلمتين. تمام، قال لك بنقسمها لقسمين، يبقى القسمين هنقسمه صبرا، هنقسم القسمين دول الى، هنقسم الهمزتين دول الى قسمين متفقتين ومختلفتين كده. مثلا الروح عامل قسمين كده اهو بالشكل ده كده، وادي تاني اهو الشكل تاني، وروح ملونين الشكل دون، ونكتب فيه هنا ادي متفقتان كده بالشكل دون، وادي نكبره مثلا شوية، هياخد مننا وقت معلش. وادي مختلفتان، هو ده بالمختلف مختلفتان بالشكل دون. يبقى احنا قسمنا الهمزتين من كلمتين كلها ماشي، الهمزتين متفقتين هذه اهو بالشكل ده كده، وادي بالشكل ده كده اهو متفقتان ومختلفتان. طيب قال لك والمتفقتان اما بالفتح او الكسر او الضم، اما بالفتح او بالكسر او بالضم. يعني صلى على النبي، لو عملنا كده رحنا مقسمين الهمزتين متفقتين بالفتحة أو بالكسرة أو بالضم، نروح عاملين ازاي يا شباب؟ ناخد مثلا كده، ناخد الأخضر بقى، خلينا في الأخضر شوية أهو، كده يعني كده نلونه وناخد منه. قال لك مفتوحتين ناخد شكل، قال لك مفتوحتان اهو، ناخد شكل كده اهو والشكل كمان، وكمان شكل، لانه طبعا متفقتان مش هياخدوا اكتر من 3 صور، اما مفتوحتان واما مضمومتان واما مكسورتان. نكتب فيهم، ادي النوع الاول اللي هو رقم 1 اللي هو ناخد نصغر الخط شوية بالشكل دون. قال لك مفتوحتان رقم 1 متفقتان خليكم معايا في الله في الهجاء بالفتح، متفقتان بالفتح مثل جاء أمرنا أو جاء أحدكم جاء أمرنا بالشكل دون، ونلون الآيات عشان تبقى إيه واضحة للجميع. جاء أمرنا بالشكل دون، وقال لك المتفقتان بالكسر رقم 2، يبقى رقم 2 هنا كده متفقتان 2 متفقتان. انا مش عارف اللي بيرسل ده، انا اصلا لا انا هبص في الرسائل ولا هبص في الكلام ولا متفقتان بالكسر مثل هؤلاء ان، هؤلاء ان النساء الا النساء سائي الا بالشكل ده كده. طبعا متفقتان بالكسر مثل، ناخد نلون دول باللون الاسود عشان يبقى ايه. طب بعدين مش هيتنسق معانا الكلام ده باللون الاسود يا عم. طيب احنا احسن حاجة نشغل نقرأ وخلاص على السريع. تمام. هؤلاء النساء إلا، قال لك المتفقتان بالضم في أولياء أولئك رقم 3، المتفقتان بالضم مثل أولياء أولئك. نعم، وهي الوحيدة في القرآن. أحسن الله إليكم. تمام كده، وهي الوحيدة في القرآن. طيب كده خدنا الأنواع، كده خدنا ليه الأنواع. نقرأ نشوف. قال لك ايه؟ فقرأ أولياء لك بالأحقاف فقط، فقرأ أبو عمرو بحذف، فقرأ أبو عمرو بحذف الأولى منهما، بحذف ليه الأولى منهما في الأنواع الثلاثة. يعني أبو عمرو حذف الهمزة الأولى في الأنواع الثلاثة مبالغة في التخفيف. يبقى أبو عمرو بيقرأ بحذف ليه الهمزة الأولى مبالغة في التخفيف. وما ذكرته من أن المحذوف هو الأولى هو الذي عليه جمهور أهل الأداء، عليه جمهور أهل ليه الأداء. يبقى احنا عندنا ابو عمرو هيعمل ايه؟ هيقرأ بحذف الهمزة الاولى. يعني ازاي؟ يعني مثلا لو كتبنا جاء على قراءة ابو عمرو، يعني يبقى جاء احدكم بالشكل كده اهو. فين المية؟ ادي المية، ادي ادي ابو عمرو يقرأها بالشكل ده كده. واضح الكلمة بالحذف؟ طيب قال لك ايه؟ هو الذي عليه جمهور هيبقى في بطء في التواصل مع الحاجات دي. طيب جاء كده اللي واضح الكلمة على الشاشة بحذف الهمزة الأولى. طيب لما نقرأ بحذف الهمزة الأولى أصبحت صورة المد هنا شكلها إيه يا شباب؟ صورة المد، مد منفصل ولا مد متصل؟ مد منفصل، تمام، واضح. طيب إذا الاختلاف، اختلاف بين حذف الهمزة الأولى أو الثانية سيرجع مرده إلى نوع المد اللي هقرأ به. لو قرأنا بحذف الهمزة الأولى هيبقى عندي نوع المد مد ايه؟ طب لو قرأنا بحذف الهمزة التانية بالشكل ده كده، ايوه. يبقى احنا واضح الفرق بين الرقم واحد، رقم واحد ورقم اتنين. لو قرأنا برقم واحد اللي هي قراءة الجمهور، قراءة الايه؟ الجمهور، وهو الذي عليه جمهور أهل الأداء، وذهب بعضهم إلى أن الثانية، وتظهر فائدة الخلاف كما ذكر في النشر، وتظهر فائدة الخلاف كما ذكر في النشر في كما في النشر في المد. فمن قال بالأول زي ما احنا كاتبين كده أو في الأول بالشكل ده، نجيب لكم برضو المؤشر عشان مش يبقى في نفسكم حاجة. ادي المؤشر اهو، بالنوع الاول ده بالشكل ده كده. لو قرأنا بالنوع الاول بالشكل ده، كان المد من قبيل المنفصل، ادي الهمزة الاولى محذوفة اهي، اصبح عند حرف المد في كلمة والهمز في كلمة اخرى، اصبح المد من قبيل المد المنفصل. طيب لو قرأنا من قبيل الثاني، أصبح من النوع الثاني، أدي الهمزة واللي حرف المد في كلمة واحدة، أصبح المد من قبيل المد الإيه؟ المتصل، من قبيل المد المتصل، تمام كده؟ يبقى إحنا عندنا لو خدنا شكل وعملنا دايرة عليهم عشان يتضح للجميع، أهو أهو الشكل كده. ادي الحرف المد هنا، وادي حرف المد هنا، اهو دون في كلمة وده في كلمة وده في نفس الكلمة، اصبح المد من قبيل المد الايه؟ في الاولى في قبيل المد منفصل. يبقى اقرأه ابو عمرو مرة بالكسر على رواية الدوري، ومرة مرة بالكسر على احدى الروايتين، ومرة بالتوسط على بوجه الوجه الثاني لقراءة لرواية مين؟ لرواية الإمام الدور عن أبي عمرو. طيب في المتصل سيقرأه بالتوسط قولا واحدا على الروايتين. يبقى إذا هنا وضحت فائدة الخلاف بين المنفصل، بين الحذف الهمزة الأولى وحذف الإيه؟ الهمزة الثانية. طيب كما في النشر، طيب ومن قال بالثاني كان عنده من قبيل المتصل، وقرأ قالون البزي، وقرأ قالون والبزي بحذف الأولى أو الثانية، وقرأ قالون والبزي بحذف الأولى أو الثانية منهما على ما ذكر، على ما ذكر. واحنا مش بنقرأ في ايه؟ واحنا عدينا كلام، في كلام عديناه شباب في الكتاب. طيب فمن قال بالأولى، يعني من قال بحذف الأولى، فين دي؟ طيب احنا كده خلصنا بعام، خلصنا كلام بعام. قلنا ان فائدة الحذف في الأولى والثانية يرجع إلى نوع الإيه؟ نوع المد اللي بنقرأ به، تمام. وقرأ قالون والبزي بحذف الأولى أو الثانية منهما، نفس اللي قلناه في قالون والبزي نفس اللي قلناه في أبو عمرو هنقوله في مين؟ عند قالون والبزي. إن كان حذف الأولى هيبقى المد بتاعه مد إيه؟ منفصل زي ما واضح في رقم واحد عندي على الشاشة. إن حذف الثانية هيبقى نوع المد من نوع المد ليه المتصل كما واضح في الشاشة. طبعا بنبين كده ليه؟ لأن القراء أو الرواة لا الرواة بيختلفوا في مقدار المد، بيختلفوا في مقدار المد، لأن هما لو من أهل التوسط مثلا قالون وقنبل بيكسروا منفصل، وقالون لوجه إيه؟ وجه التوسط، لكن قنبل ففي حالة التوسط مش هيفرق معاهم، منفصل زي متصل، لكن هتفرق مع مين؟ على مع اللي بيكسر المنفصل. إذا قرأ من قبل المنفصل هيقرأ حركتين، إذا قرأ من قبل المتصل هيقرأ إيه؟ 4 حركات أو مقدار إيه؟ ألف عين. وقال لك قرأ قالون والبزي بحذف الأولى أو الثانية منهما على ما ذكر في المفتوحتين خاصة، وبتسهيلهما من المكسورتين بين الهمزة والياء، ومن المضمومتين بين الهمزة والواو. يبقى عندنا قالون البزي هيقرأه بالحذف ويقرأه بالإيه؟ بالتسهيل. إن قرأوا بالحذف هنشوف نوع المد، إن حذف الأولى مد منفصل، حذف الثانية مد منفصل. طيب إن قرأ بالتسهيل في النوع الأول اللي هو المفتوحتين هيقرأ بالتسهيل بين الهمزة والألف، النوع الثاني اللي هو الاتنين مكسورتين هؤلاء إن أو النساء إلا بالإيه؟ تسهيل بين الهمزة والياء، هؤلاء إن النساء إلا. طيب لو قرأ في المضمومتين تسهيل الثانية هيسهلها بين الهمزة والواو، أولياء أولئك، أولئك من قبل المد المتصل يعني بين الهمزة ولو اختلف عنهما في بالسوء إلا، عنهما اللي هما مين؟ قالون والبزي في يوسف، فالجمهور عنهما بإبدال الأولى منهما واو. يعني مثلا إيه؟ أدي هنوضحها على الشاشة برضه عشان تبقى كلمة بالسوء إلا هيبدلها نقص من ده شوية عشان نسيب أماكن كده، ونكتب بالسوء إلا السوء إلا، هيعمل إيه؟ هيبدل الهمزة الأولى مش واضحة ولا إيه؟ للأسف الهمزة طب نغير التشكيل بلون تاني عشان يتضح بالأحمر مثلا كده اهو، مش واضحة برضه للأسف. طيب هو قال لك هيحذف الهمزة ونبدلها واو، واو بالشكل ده اهو، لكن الهمزة دي ساكنة أصلا، أصبحت واو ساكنة، واو ساكنة بالشكل دون أهي، واو ساكنة بعدها همزة بعدها واو مكسورة. يبقى عندنا إيه الحرفين دول نوعهم إيه يا شباب؟ حرفين دول نوعهم إيه؟ حرفان متماثلان، حرفان ماله متماثلان. طيب عندي المتماثلين، والأول ساكن والتاني متحرك حكمهم الإدغام. نعم، من ناحية تجويدية حكمهم الإدغام. لما نضغمها هنكتبهم إيه؟ هنكتبهم بواو واحدة مشددة. السوي إلا أهو، السوي فين الواو مشددة مع الكسر، سوي إلا كده بالشكل ده. نبين دي كده بلون مخالف عشان تتضح أهو. يبقى كلمة السوق إلا ده، دي كان الواو الأولى دي همزة، رحنا شايلين الواو الأولى ورحنا أبدلناها واو، واو مكسورة، أصبح عندي مثلين، الأول ساكن والتاني مكسور. من الناحية التجويدية مثلين، الأول ساكن والتاني مكسور حكمه الإدغام. حكمه الإدغام، يبقى بننطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني منه، مثل إيه؟ كما كتبنا هذه الكلمة السوي إلا. دي قراءة مين؟ قراءة قانون والبزي. واختلف عنهما في بالسوء إلا في يوسف، فالجمهور عنهما بإبدال الأولى منهما واو المكسورة وإضغام الواو التي قبلها فيها، وذهب جماعة منهم إلى تسهيل الأولى طردا للباب. يعني عمل بالقاعدة العامة بتاعتهم إن هو بيسهل الهمزة الأولى، السوي إلا، السوي إلا، السوي إلا، بيسهل الهمزة ده قول بعضهم. طيب عن كمان الكتاب مفتوح أمامي والرسام مفتوح، فمش متواصل معاكم من ناحية الشات، مش شايف انتوا كاتبيني ولا متواصل. طيب فالجمهور عنهما بإبدال الأولى منهما واو المكسورة وإدغام الواو التي قبلها فيها، وذهب جماعة منهما لتسهيل الأولى منها طردا للباب، وهذا من زيادات الحرز اللي هو وجه التسهيل، قال لك من الزيادة. يبقى الأصل ليه؟ لأن الأصل فيها الإبدال ثم الإدغام، السو إلا على أصله، والإدغام هو المختار لهما. تنبيه، قال لك يجوز في حرف المد الواقع قبل همز المغير، يجوز في حرف المد الواقع قبل همز المغير المد والقصر. المد على الأصل والكسر على الايه؟ على العارض، لان اصبح همز متغير، لا اصبح لا هي همزه حقيقيه ولا حذفناها خالص، لكن الهمز المغير اما يكون بالتسهيل او الحذف، او قلنا زي انواع التغيير الاربعه اللي اتكلمنا فيها. ف اذا غير الهمز يجوز في حرف المد اللي قبله المد على الاصل والتغيير والكسر على الايه؟ على العارض، والكسر على العارض. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. والكسر مراعاة للأصل أو نظرا للفظ يجوز، قال لك يجوز قبل همز مغير المد والكسر مراعاة للأصل، ده في المد، أو نظرا للفظ، ده في الإيه؟ في حالة الكسر. يعني مثلا إيه؟ جاء أحدكم، جاء أمرنا، فين الكلام اللي احنا بنقرأ فيه؟ واختار الشاطبي المد، قال لك واختار سيدنا الإمام الشاطبي، قال لك اختار المد في قبل الهمز ليه؟ المغير. والتحقيق عند صاحب النشر اللي هو عند الإمام الجزري، قال التفصيل بين ما ذهب أثره كالمتغير بالحذف فالقص. يعني لو حذفنا الهمزة خالص أصبح ملهاش أثر، يبقى القراءة في الحالة دي هتكون إيه؟ مد. أصلا سبب المد ما عادش موجود، هقرأ بإيه؟ بالقصر. يبقى لو كان التغيير دون الإمام ابن جزر فصل فيه، لو كان التغيير في الهمز دون الحذف مطلقا، يعني بحذف الهمزة، فالقراءة في هذه الحالة بتكون بالإيه؟ بالقصر. ليه؟ لأن سبب المد عدم، لأن سبب المد عدم. مثل إيه؟ هؤلاء إن، لو حذفت الأولى هؤلاء إن، هؤلاء إن، لا إن، لأن حذفت، فأقرأ على القصر، فأقرأ على إيه؟ على القصر، لأن ما عادش فيه أثر للمادة، أثر للهمزة أصلا. وفي بعض القراء يقول لك هؤلاء إن، ليه؟ نظرا للأصل. يعني عندنا الوجهين معمول بهم، المد على الأصل والقصر على الإيه؟ على العارض. لكن الإمام الجزري قال لك زي ما قلنا كده، لو كانت الهمزة محذوفة خالص فاقرأ بالقصر. ليه؟ لأن سبب المد مع عدم خلاص ما عادش موجود. نحو ولئن إن عند من أسقط أولى الهمزتين وما بقي أثر يدل عليه. فالمد ترجيحا للموجود على المعدوم. شوف ده كلام الجزرة. فالمد ترجيحا للموجود على المعدوم. ايه هو الموجود؟ ايه هو الموجود؟ الموجود ان كان همزة امد، ان كان الموجود حرف المد فقط بدون همز اكسر. يبقى انا بتبع الموجود عندي امامي، ان كان الموجود هو الهمز فامد هذه الكلمة عملا بان سبب المد موجود، جاء جاء. طيب لو حذفناها خلاص ما مدش، لان اللي اصلا الموجود امامي ايه؟ حرف المد فقط بدون سببه. جاء احدكم، جاء احدكم، اقرا كده بالقصر. ده ترجيح لإيه؟ سيدنا الإمام الجزري. قال إن كان الهمز حذف خالص طالما حذفناه أصبح ما عادش له أثر. إمتى يبقى أثره؟ لو قرأ بالتسهيل بين دي كله أثر. ففي الحالة دي بنقرأه بإيه؟ بالمد. ففي الحالة دي بنقرأه بالمد. والتحقيق عند صاحب النشر، طيب ماشي. فالمد ترجيحا للموجود على المعدوم. وكقراءة قالون هؤلاء إن بتسهيل الهمزة بين هؤلاء إن، هؤلاء إن بالمد وليه والقصر. وقرأ ورش وقنبل، يبقى احنا لحد دلوقتي قرأنا لسيدنا أبو عمرو بحذف الهمزة، وقلنا الهمزة دي إما تكون الأولى أو الثانية، وتترتب على الخلاف في الأولى أو الثانية نوع المد، إن كان متصل أو منفصل. دي رقم واحد سيدنا أبو عمرو. رقم اتنين قالون البزي، قالون البزي هيقرأه أحد وجهيهما زي سيدنا أبو عمرو بالإسقاط أيضا، والثاني بالتسهيل. يبقى عندهم وجهين، وقالون والبزي في الفتح وافق، في غيره كالياء، وفي الفتح وافق في غيره كالياء وكالواو سهلة. يعني وافقوا سيدنا ابو عمرو في المفتوحتين، قرأوا بالاسقاط، وقلنا الاسقاط اما الاولى او الثانيه، وقرأوا في النوعين التانيين. الوقت كل كلامنا يا شباب عشان نكون كلام واضح، على الهمزتين المتفقتين في الصورة، المتفقتين في الحركة، مفتوحتين أو مكسورتين أو مضمومتين. يبقى هما وافقوا، قالوا له البزي وافق أبو عمرو في إسقاط الهمزة في المفتوحتين، والمكسورتين والمضمومتين قرأوا بإيه؟ بالتسهيل. قرأ بالتسهيل. طيب، نخش على قراءة مين؟ قراءة سيدنا ورش وسيدنا قنبل. وقرأ ورش وقنبل، يبقى احنا كده عرفنا قراءة أبو عمرو وقراءة قانون وليه؟ والبز. قراءة ورش وقنبل فيما رواه الجمهور عنهما بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين في الأنواع الثلاثة. في الأنواع الثلاثة، يعني سيدنا ورش وسيدنا قنبل يقرأوا بالتسهيل بين في المفتوحتين والمضمومتين والمكسورتين. وذهب جماعة عنهما إلى إبدال الثانية حرف مد خالصا من جنس سابقها، يعني من جنس سابقها، يعني مثلا جاء أحدكم، يبقى هبدل الهمزة الثانية حرف مد من حركتها، من حركة الهمزة اللي قبلها جاء مفتوحة، يبقى هبدلها ألف. جاء أحدكم، هبدلها ألف. إن كانت مكسورة هبدلها ياء. هؤلاءيين، هبدلها ياء. إن كانت مضمومة هبدلها واو. أولياء أولئك، مبالغة في التخفيف. وزاد بعضهم عن ورش في قوله تعالى هؤلاء إن كنتم، والبغاء إن، جعل الثانية ياء مختلسة الكسر. يبقى أقرأ إزاي؟ هؤلاء ين، البغائيين، ياء مكسورة، لكن حرف المد يبقى ايه؟ هؤلاء كنتم. ليها مد؟ لأن حرف المد بعده ساكن. البغائين أرادنا. البغائين إن أرادنا، لأن ورش يقرأ بالإبدال بالنقل. أصبح عندي ثلاث أوجه في هؤلاء إن والبغائين. الوجه الأول تسهيل، ده سيدنا قالون وسيدنا مين؟ سيدنا ورش وسيدنا قنبل. رقم واحد تسهيل. رقم اتنين إبدال حرف مد، إن كان قبلها مفتوح أبدله ألف، إن كان قبلها مكسور أبدله ياء، إن كان قبلها ضم أبدله واو. رقم ثلاثة سيدنا ورش بيزيد وجه فيها، إبدال ياء خفيفة الكسر في هؤلاء والبغائيين. وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين في الكل. وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين في الكل، يبقى احنا عرفنا الوقت أوجه في قراءة مين؟ الثانية، ورش وقنبل الثانية بنسهل أو نبدل او نبدلها الاستثيل في الثانية والإبدال أيضا في الثانية، يعني التغيير بيكون في الهمزة الثانية عند ورش وقنبل. وعند قانون البز أيضا، بس قانون هؤلاء إن قانون بيسهل الأولى. طيب، وباقي القراء على التحقيق، وباقي القراء عليه على التحقيق. تنبيهان: الأول، إذا أبدلت الثانية مد وقع بعده ساكن زيد في المد لالتقاء الساكنين، زي ما قرأنا كده هؤلاء إن كنتم، فإن لم يكن بعده ساكن لم يزد على ما فيه. يعني إيه لم يزد على ما فيه؟ يقرأوا بالمد الطبيعي عادي، ما فيهاش مشكلة. في الساكن نحو هؤلاء إن كنتم، وغير الساكن نحو في السماء إله. فإن كانت الحركة سمائي لهن، فإن كانت الحركة عارضة جاز المد والقصر، جاز المد والقصر. يعني عارضة يعني أصلا كانت ساكنة وتحركت بالنقل عند سيدنا ورش، نظرا قال لك جاز المد والقصر نظرا إلى الأصل واللفظ. فالوجهان لكل من ورش وقنبل في النساء إن اتقيتن، ورش في النساء إن اتقيتن، ولورش في البغاء إن أردنا، وللنبي إن أراد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مقرأ بإبدال الهمزة الثانية ياء، ففي كلمة النساء إن اتقيتن، والبغاء إن أردنا، وللنبي إن أراد، السكون اللي هو بعد الحرف المبدل ده سيتغير بالنقل، سيتغير بالحركة. ففي هذه الحالة بقرأ بالمد على أصلها السكون، وبقرأ بالقصر على أصلها الحركة العارضة. تمام يا شباب؟ النساء إن اتقيتن، النساء إن اتقيتن بالوجهين، قصر والمد. الثاني اللي هو التنبيه الثاني، إذا وقع بعد ثانيه، بعد ثانية المفتوحتين ألف في مذهب المبدلين، وذلك في جاء آل لوط، جاء آل في الحجر والقمر، فهل تبدل الثانية فيهما كسائر الباب أو تسهل من أجل الألف بعدها كخلاف، خلاف حكاه الداني عن أصحابه، ثم فيهما بعد البدل. وجهان: كسر الباب خلاف، يعني كلمة جاء قال الهمزة هل هتبدل ألف ولا تسهل؟ طب الخلاف هنا ليه؟ لأن لو أبدلت الهمزة الثانية بتاعت كلمة قال ألف، هيقع بعدها ألف ثانية. طب في الحالة دي هبدلها ولا سهلة؟ قال لك في خلاف، يعني يجوز فيها الإبدال ويجوز فيها إيه؟ التسهيل. ثم فيهما بعد البدل وجهان: أحدهما أن تحذف للساكنين، يعني مبدل الهمزة دي ألف، أصبح عندي ألفين. ففي حالة ما يكون في ألفين جاءال، هقرأ بالحذف الأولى، حذف في واحدة منهم جاءال، يبقى ألف واحدة، وأقرأ بالمد الطبيعي عادي، والثانية ألا تحذف ويزاد في المد المنفصل في المد فتفصل تلك الزيادة بين الساكنين. يبقى أقرأ إيه في الحالة الأولى؟ أقرأ بالحذف في الهمزة، حذف الألف، جاءال، أو أمد جاءال، على إن الإيه، على إن الهمزة الثانية أبدلت ألف، أصبح عندي ألفين، فأفصل بينهم كمان بألف ثالثة، أصبح عندي القبيل المد الإيه اللازمة، 6 حركات. طيب كده انتهينا من الهمزتين المتفقتان في الايه، في الحركة. ونقف عند هذا الباب، عند هذا المرة الثانية إن شاء الله. الحلقة اللي بعد كده نتكلم في الهمزتين المختلفتين في الايه، في الحركة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا. يتقبله منا خالصا لوجهه، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.